وقد جاءت صيغة الأمر بالصبر على الطاعة مغايرة لغيرها. استمعوا معي إلى قول الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. قال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. استخدم صيغة الافتعال التي تدل على المبالغة في الفعل، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المبنى، وما ذاك إلا لما شقت مجاهدة النفوس على القيام بحق العبودية في كل الأحوال. واعلم أن الصبر على الطاعة له ثلاثة أحوال كما يقول ابن القيم رحمه الله: الأول صبر قبل الطاعة بتصحيح النية والصبر على شوائب الرياء وعقد العزم على الوفاء، ولعل هذا يظهر سر تقديم الصبر على العمل الصالح في قوله: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. والثاني حال الطاعة لئلا يغفل عن الله فيها ولا يتكاسل عن تحقيق آدابها وسننها، ولعله المراد بقوله: نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكل، صبروا إلى تمام العمل. الثالث بعد الفراغ من الطاعة فيصبر على عدم إفشائها والمراءة بها والإعجاب وترك ما يبطلها. قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وقال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.